بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 199 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 123 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الكريمة النافعة. عسى الله عز وجل أن يتقبلها خالصة من وجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا بفضل الله وبرحمته أتممنا في الحلقة الماضية المجلد السابع، ومعه قد انتهينا من أحداث السنة العاشرة من الهجرة، وهي آخر أعوام النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ المجلد الثامن من هذه الموسوعة، وهو بداية أحداث السنة 11 من الهجرة، وهي آخر أعوام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى سيدنا الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: سنة 11 من الهجرة ما وقع فيها من مرض رسول صلى الله عليه وسلم ووفاته، قال: استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع، وقد وقعت في هذه السنة أمور أيضا من أعظمها خطبا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام نقل الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة من الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال تعالى: ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وذلك بعد ما أكمل أداء الرسالة التي أمر الله تعالى بإبلاغها، ونصح أمته صلوات ربي وسلامه عليه، ودلهم على خير ما يعلمه، ولو محذرهم ونهاهم عما في مضرة عليهم في دنياهم وأخراهم. وقد قدمنا ما رواه صاحب الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وقال رحمه الله عز وجل: وروين من طريق جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين نزلت هذه الآيات بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيما رواه مسلم رحمه الله عز وجل من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال: لنا خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقد قدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربدي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الصورة إذا جاء نصر الله للفتح في أوسط أيام التشريق، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، فأمر براحلة تلك الصورة فرحلت ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما تقدم. قال وكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين سألوا عن تفسير هذه الصورة بمحضر كثير من الصحابة ليريهم فضل ابن عباس وتقدمه وعلمه حين لام بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر. فقال إنه من حيث تعلمون. ثم سألهم ابن عباس حاضر في تفسير هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ونحمده ونستغفره. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تعلم. وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من وجوه، وإن كان لا ينفي من فسر به الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ما رواه الإمام أحمد حديث من حديث قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه الحجة ثم ألزمنا ظهور الحصر. تفرد بأحمد من هذا الوجه وقد رواه أبو داود في سننه من وجه آخر جيد. قال والمقصود أن النفوس استشعرت بوفاته صلوات ربي وسلامه عليه في هذه السنة، ونحن نذكر ونورد ما روي فيما يتعلق به من الأحاديث والآثار والله المستعان. ولنقدم على ذلك ما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وأبو جعفر بن جرير وأبو بكر البيهقي في هذا الموضع قبل الوفاة من تعداد حججه وغزواته وسراياه وكتبه ورسوله إلى الملوك. فلنذكر ذلك ملخصا مختصرا ثم نتبعه بالوفاة. ففي الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة الوداع ولم يحج بعد. قال ابن اسحاق واحدة بمكة كذا. قال ابن اسحاق السبيعي. وقد قال زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج 3 حجات، حجتين قبل أن يهاجر وحجتين بعد ما هاجر، معها عمرة، وساق 36 بدنة. وجاء علي بتمامها رضي الله تعالى عنه من اليمن. قال وقد قدمنا عن غير واحد من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجة الوداع. وأما الغزوات فروى البخاري عن أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد عن سلمة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وفيما يبعث من البعوث 9 غزوات: مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة بن زيد. وفي صحيح البخاري من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة شهد معه منها 17، ولا العشير أو العسير. وروى مسلم عن أحمد بن حنبل عن معتمر عن كامس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وفي رواية مسلم من طريق الحسين بن وقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل منها في 8. وفي رواية عنه بهذا الإسناد وبعث 24 سرية قاتل يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة، غزوت معه منها 19 غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي، فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن غزوة غزاها. وقال عبد الرزاق بن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، قال وسمعت مرة أخرى يقول 24 غزوة، فلا أدري كان ذلك وهما أو شيء سمعه بعد ذلك. وقال قد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، 19 يقاتل في 8 منها وبعث من البعوث 24، فجميع غزواته وسرى 43. قال قد ذكر عروة بن الزبير الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق بن يسار وغير واحد من أئمة هذا الشأن عن النبي عليه الصلاة والسلام قتل يوم بدر في رمضان من سنة 2، ثم في أحد في شوال سنة 3، ثم في الخندق وبنو قريظة وفي شوال أيضا من سنة 4، وقيل 5، ثم في بني المصطلق بالمريسيع في شعبان سنة 5، ثم في خيبر في صفر سنة 7، ومنهم من يقول سنة 6، والصحيح أنه في أول سنة 7 وآخر سنة 6، ثم قاتل أهل مكة في رمضان سنة 8، وقاتل هوازن وحصر أهل الطائف في شوال وبعض ذي القعدة سنة 8، وكما تقدم تفصيله وحج في سنة 8 بالناس عتاب بن أسيد نائب مكة، ثم في سنة 9 أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سنة 10. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل قال جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكلمة 27 غزوة، غزوة ودان وهي غزوة الأوباء، ثم غزوة بواس من ناحية رضوة، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر، ثم غزوة بدر الأولى يطلب قرز بن جابر، ثم غزوة بدر العظمى التي قاتل فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني سليمة حتى بلغ القدرة، ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب، ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة نجران مع دين بالحجاز، ثم غزوة أحد، ثم حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذي الرقاع، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل، ثم غزوة بدر الأخيرة، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من ذلك، ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا قصده فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك، ولا ابن اسحاق قاتل منها في 9 غزوات، غزوة بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. قلت وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أماكنه بشواهده وأدلته ولله الحمد. قال ابن إسحاق وكانت بعوثه عليه الصلاة والسلام وسرايا 38 من بين بعث وسرية. ثم شرع رحمه الله عز وجل في ذكر تفصيل ذلك، وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضيع ولله الحمد والمنة. قال ونذكر ما ملخص ما ذكره ابن إسحاق، بعث عبيدة بن الحارث الأسفلي ثانية مرة، ثم بعث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية العيص، ومن الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم، فالله تعالى أعلم. فبعث سعد بن أبي قاص إلى الخرار، ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة، بعث زيد بن حارثة إلى القرداتي، بعث محمد بن سلمة إلى كعب بن أشرف، بعث مرسادي بن أبي مرسد إلى الرجيع، بعث المنذر بن عمرو إلى بئر معونة، بعث أبي عبيدة الذي القصة، بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى تربة في أرض بن عامر. بعث عليا إلى اليمن، بعث غالب ابن عابد إلى الكلبي إلى القديد، فأصاب بني الملوح أغار عليهم في الليل، فقتل طائفة منهم واستاق نعمهم، فجاء نفيرهم في طلب النعم. فلما اقتربوا حال بينهم وبين وادي من السيل، وأسروا في مسيرهم هذا الحارس بن مالك بن البرصاء، وقد حرز ابن إسحاق هذا ها هنا. وتقدم بيانه، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أرض فدك. بعث أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم، أصيب هو وأصحابه. بعث عكاشة للغمراتي. بعث أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن، وهو ماء بنجد لبني أسد. بعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء بن هوازن. بعث البشير بن سعد إلى بني مرة بفدك. وبعثوا صلى الله عليه وسلم أيضا إلى ناحية حنين. بعثوا زيد بن حارثة إلى الجاموم من أرض بني سليم. بعث زيد بن حارثة إلى الجذام من أرض بني خشين. قال ابن هشام: وهي من أرض حسمة. كان سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغيره أن دحية بن خلف بن خليفة لما رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب الله، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يدعوه إلى الله، فأعطاه من عندي تحف وهدايا. فلما بلغ واديا في أرض بني جذام، قالوا له: شنار أغار عليه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد السليعيان، والسليع بطن من الجذام، بطن من جذام. فأخذ ما معه، فنفر حي منهم قد أسلموا، فاستنقذوا من كان أخذ لدحية فردوا عليه. فلما رجع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الخبر، استسقاه دم الهنيد وابنه عوص. فبعث حينئذ زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما في جيش إليهم، فسار إليهم من ناحية الأولاج، فغرب الماقصي من ناحية الحرة، فجمعوا ما وجدوا من مال وناس، وقتلوا الهنيد وابنه رجلين من بني الأحنف ورجل من بني خصيب. فلما احتاز زيد أموالهم وزراريهم، اجتمع نفر منهم برفاع بن زيد، وكان قد جاء كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم الله، فقرأ عليهم رفاع، فاستجاب له طائفة منهم، ولم يكن زيد بن حارثة يعلم بذلك. فركبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 3 أيام، فأعطوه الكتاب، فأمر بقراءته جهرة على الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بالقتلى 3 مرات؟ فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هذه. فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقال علي: إن زيدا لا يطيعني. فقاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه علامة، فصار معهم على جمل لهم، فلقوا زيدا وجيشه ومعهم الأموال والذراري بفيفاء الفحلتين، فسلمهم علي جميع ما كان أخذ لهم، لم يفقدوا منه شيئا. بعث زيد بن حارثة أيضا إلى بني فزار بوادي القرى، فقتل طائفة من أصحابه وارتث هو بين القتلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رجع آلا ألا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزوهم أيضا. فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في جيش، فقتلهم بوادي القرى. وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وكانت عند مالك بن حذافة ابن بدر، ومعها ابنة لها. فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر اليعمري، فقتل أم قرفة واستبق ابنتها، وكانت من بيت شرف يضرب بأم قرفة المثل في عزها. وكانت بنتها مع سلمة بن الأقوى، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاله حزن بن أبي وهب. فولدت له ابن عبد الرحمن. بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين، إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام، وكان يجمع غطفان الغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن رواحة في نفر منه عبد الله بن أنيس، فقدم عليه فلم يزال يرغبون لقدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار معه. فلما كانوا بالقرقرة على 6 أميال من خيبر ندم اليسير على مسيره، ففطن له عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف، فضربه بالسيف فأطن قدمه، وضربه اليسير بمخرش من شوحة في رأسه، فأمه. ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهود، فقتله إلا رجل واحدا أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنس دفل في رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقح جرحه ولم يؤذه. قال رحمه الله عز: قلت وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه الصلاة والسلام خارصا على نخل خيبر. والله تعالى أعلم. بعث عبد الله بن عتيق أصحابه إلى خيبر، فقتل أبا رافع اليهودي. بعث عبد الله بن أنيس لا خالد بن سفيان بن ابن نبيح فقتله بعورنا. وقد روى اسحاق رحمه الله ابن اسحاق رحمه الله قصته هنا مطوله، ولم قد تقدم ذكرها في سنه 50، والله تعالى اعلم. قال: بعث زيد بن حارثه وجعفر وعبد الله بن رواحه الى مؤته من ارض الشام، فاصيبوا كما تقدم. بعث كعب بن عمير الى ذات اطلاح من ارض الشام فاصيبوا جميعا ايضا. بعث عيينه بن حصن بن حذيفه بن بدر الى بني العنبر من تميم فأغار عليهم فأصاب منهم ناسا وسبى منهم أناسا، ثم ركب وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسراهم، فاعتق بعضهم بعض فاعتق بعضا وفد بعضا فاعتق بعضا وفد بعضا. بعث غالب بن عبد الله أيضا إلى أرض بني مرة، فأصيب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحرقات من جهينة، فقتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار أدركاه. فلما شهر السلاح قال: لا إله إلا الله. فلما رجع لا ما هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد اللوم، فاعتذر بأنه ما قال ذلك إلا تعوذا من القتل. فقال أسامة: هذا هل شكوت عن قلبه؟ وجعل يقول أسامة: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك. وقد تقدم الحديث بذلك. بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ذات السلاسل من أرض بني عزرة يستفر العرب إلى أرض الشام، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بليين، فلذلك بعث عمرو يستلفرهم ليكن أنجع فيهم. فلما وصل إلى ماء لهم يقال له السلسال خافهم، فبعث يستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيهم أبو بكر وعمر عليها أبو عبيدة بن الجراح، فلما انتهوا إليه تأمر عليهم كلهم عمه، فقال: إنما بعثت ماذا دلني. فلم يمانعه أبو عبيدة لأنه كان رجلا سهلا لينا هينا عليه أمر الدنيا، فسلم له وانقاد معه. فكان عمرو يصلي بهم كلهم. ولهذا لما رجع قال: يا رسول الله اي الناس احب لك؟ قال: عائشه. قال: في من؟ فمن الرجال؟ قال: ابوها. قال: بعث عبد الله بن ابي حدراد الى بطن اضم، وذلك قبل فتح مكه، وفيها قصه محلم بن جثامه، وقد تقدمه طولا في سنه 7. بعث ابن ابي حدراد ايضا الى الغابات. بعث عبد الرحمن بن عوف الى دومه الجندل. قال محمد بن اسحاق قال محمد بن اسحاق رحمه الله: حدثني من لا اتهم عن عطاء بن ابي رباح قال: سمعت رجل من اهل البصره يسال عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن رسالة العمامة من خلف الرجل اذا اعتم، فقال قال عبد الله قال فقال عبد الله: اخبرك ان شاء الله عن ذلك بعلم. كنت عشرات رهط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف بن سعد ومعاذ بن جبل وحذيفه بن اليمان وابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل فتى من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فقال: يا رسول الله اي المؤمنين افضل؟ قال: احسنهم خلقا. قال: فاي المؤمنين اكيس؟ قال: اكثرهم ذكرا للموت. قال: احسنهم استعدادا له قبل ان ينزل به اولئك الاكياس. ثم سكت الفتى واقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا نزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن إن له لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون، ولو جعلت لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم ما مطروا وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ بعض ما كان في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله، وتحيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضها، ثم عممه بها ورسل من خلفه أربع أصابع أو نحو من ذلك، ثم قال: هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أحسن وأعرف. ثم أمر بلال أن يدفع عليه اللواء، فدفعه عليه، فحمد الله صلى الله عليه نفسه، ثم قال: خذه يا ابن عوف، اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللي هو قال ابن شام رحمه الله عز وجل، فخرج إلى دومة الجندلي. بعث أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه وكانوا قريبا من 300 راكب إلى سيف البحر وتزويده عليه الصلاة والسلام، وتسود عليه الصلاة والسلام إياهم جرابا من تمر فيه قصة العنبر، وهي الحوت العظيم الذي سيراه البحر وأكلهم كلهم منه قريبا من شهر حتى سمنوا وتزودوا منه وشائق أي شرائح، حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطعموا منه فأكل منه، كما تقدم بذلك الحديث. قال ابن هشام: ومما لم يذكر ابن إسحاق من البعوث ها هنا، يعني هنا بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي وأصحابه، فكان من أمره ما قدمنا، وما كان مع عمرو بن أبي بن أمية جبار بن صخر، ولم يتفق لهما قتل أبي سفيان، بل قتل رجل غيره، وأنزل خبيبا عن جذعه، وبعث سالم بن عمر أحد البكيين إلى أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف، وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سعيد بن الصامت كما تقدم، فهو لا يرسيه ويذمه، قبحه الله الدخول في الدين. لقد عشت دهرا وما إن أرى من الناس دارا ولا مجمعا أبر عهودا وأوفى لمن يعاقد فيهم، إذ ما دعا من أولادك إلى في جمعهم يهد الجبال ولم يخضع، فصدعهم راكب جاءهم حلال حرام لشتى معه، فلو أن بالعز صدقتم أو الملك تابعتم تبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فانتدب له سالم بن عمير هذا فقتله، فقالت أمامه، فقالت أمامة المريدية في ذلك: نكذب دين الله والمرء أحمد العمر الذي أمناك، بئس الذي يمني. حبك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفك، خذها على كبر السن. وبعث عمر بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني أمية ابن زيد، وكانت تاج الإسلام أهله. ولما قتل أبو عفك المذكور ظهرت النفاق، وقالت في ذلك بئست بني مالك والنبيتي وعوف وبئست بني الخزرج، أطعتم أتاوية من غيركم، فلا من مراد ولا مذحج ترجونه بعد قتل الرؤوس كما يرتجى مرق المنضج، ألا أنف يبتغي غرة فيقطع من أمل المرتجي. قال فأجاب حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال: بنو وائل وبنو واقف وخطمة دون بني الخزرج، متى ما دعا السفهان ويحها باعوا بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتماجدا عرقه كليم المداخل والمخرج، فدرج من نجيع الدماء الهدوء فلم يحرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ ذلك: ألا آخذ لي من بنات مروان؟ فسمع ذلك عمر بن عدي رضي الله تعالى عنه، فلم أمس من تلك الليلة سرى عليه فقتلها، ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقتلتها؟ فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: يا رسول الله، هل علي شيء من شأنها؟ قال: لا ينتطح في عنزاني. فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون في قتلها، وكان لها بنون خمسة، فقال: أنا قتلتها، هجدون جميعا ثم لا تنظرون. فذلك أول يوم عز الإسلام في بني خطمة، فأسلم منهم بشر كثير لما رأوا من عز الإسلام. ثم ذكر البعث الذين أسروا ثمامة بن أثال الحنفي وما كان من أمره في إسلام، وقد قدم ذلك في الحديث الصحاح. وذكر ابن هشام رحمه الله عز وجل أنه هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أعماء، لما كان من كل تأكله بعد إسلامه. وأنه لما انفصل عن المدينة دخل مكة معتمرا وهو يلبي، فنهاه أهل مكة عن ذلك فآبى عليهم، وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من الإمام، فلما عاد الإمام منعهم الميرة حتى كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد إليهم، وقال في بعض: وأنا حنيفة ومن الذي لبى مكة محرما برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، وبعث علقمة ابن مجزز المدلجي ليأخذ بثار أخيه وقاص ابن مجزز يوم قتل بذي قرد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع في آثار القوم، فأذن له وأمره على طائفة من الناس، فلما قفلوا أذن لطائفة منهم بالتقدم، واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة، وكان في دعابة، فاستوقد نارا وأمرهم أن يدخلوها، فلما عزم بعضهم على الدخول قال: إنما كنت أضحك. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أمركم بعصية الله فلا تطيعوه؟ ولا حديث في هذا ولا حديث في هذا ذكره ابن هشام عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن عقبه عن عمرو بن حكم بن ثوبان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وبعث كرز بن جابر القتل، ولكن نفر الذين قدموا من المدينه وكانوا من قيس وكانوا من قيس قبه بن من بجيله فاستوخموا المدينه واستوبؤوها، فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ابله فيشربوا من ابوالها والبانها، فلما صحوا قتلوا راعيها وهو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه واستاكوا اللقاح، فبعث في سالم كرز بن جابر في نفر من الصحابة فجاب أولئك النفر من بجيلة مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة ذي قرد، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسملة أعينهم وهؤلاء نفر كانوا هم المذكورين في حديث أنس المتفق عليه أن نفر الثمانية من عقل ورينا قادم المدينة، حديث ظاهر أنهم فقد تقدم قصتهم مطولة وإن كان غيرهم فها قد أوردنا عيون ما ذكر ابن هشام والله تعالى أعلم. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل غزوة علي بن أبي طالب الأيام الغزاة مرتين. قال أبو عمرو المدني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وخالدا في جند الآخر وقال إني اجتمعتم في الأمير علي بن أبي طالب، قال وقد ذكر ابن اسحاق بعث خالد ولم يذكره في عدد البعوث والسرايا، فينبغي ان تكون العده في قوله 39. قال ابن اسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد بن حارثه الى الشام وامر ان يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين، فتجهز الناس او عابا مع اسامه المهاجرون الاولون. قال ابن هشام هو اخر بعثين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن الدينار عن عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وامر عليهم اسامه بن زيد فطعن الناس في امارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في اماره ابي من قبل، وايم الله ان كان لخليقا للاماره وان كان لمن احب الناس الي، وان هذا لمن احب الناس الي بعده. وروى الترمذي من حديث مالك وقال حديث صحيح حسن، وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين والاولين والانصار في جيشه، فكان من اكبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن قال ان ابا بكر كان فيهم قد غلط، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وجيش اسامه مخيم بالجور فيه، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس كما سياتي، فكيف يكون في الجيش وهو امام المسلمين باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين، ولو فرض انه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للامامه في الصلاه التي هي اكبر اركان الاسلام، ثم لما توفي عليه الصلاه والسلام استطلق الصديق من اسامه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاذن له في المقام عنده الصديق، ونفذ الصديق جيش اسامه كما سياتي بيانه وتفصيله في موضع ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بمعالمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.